ما في بس ما في، إذا ورد وإذا سكت ما في شيء. يقول ما معنى لا يتحول المستحب إلى فريضة؟ مثل القرض، يستحب له القرض، فلا تنوي نية المستحبة هذه إلى فريضة هو الزكاة. مثل لو أنت الآن تصلي ركعتين فنويت قبل الفجر، كبرت وأنت في الركوع قلت أريدها صلاة الفجر، نقول لا ما تصح لك، ما نويتها من تكبيرة الإحرام، فلا بد أن تنويها من حين الشروع فيها. يقول امرأة أرادت تعطي زكاة مال لأختها وأخيها الفقيرين، لكن لكونهم لا يحسنون التصرف في أعمال لأنهما يصابان وكذا أحيانا، لأنهما يصابان أحيانا بشيء من الجنون، فأرادت لأجل ذلك أن تحتفظ به عندهما فيجعل لهما ذلك. لا، إذا كان ليسوا محتاجين للصرف لا يعطون منها، دام عندهم مال يظهر عندهم مال فلا يعطون منها، يعطى من يحتاجه، أما يعطى من الزكاة ويجمع له ويجمع له ما كان فقيرا. يقول رجل أقرضته مالا وبلغني الحول الزكاة، هل يجوز أن أعطيه الزكاة وأقول له إنها زكاة أقضني بها دينك، أقضي بها دينك، مع العلم أنه صاحب الدين؟ الفقير يعطى المال من غير اشتراط. كيف؟ ما تعطي الفقير مال تقول له اشترب ثلاجة ومكيف لك، لا ما يجوز. الأصل في الشرع يعطى التمليك، يملك هذا المال فلا ترغمه على شيء، فإذا ملكه الفقير هذا المال إن شاء أعطاك إياه وإن شاء ما أعطاك إياه، فلا تشترط عليه شيء. يقول من كانت له أموال أقرضها لأناس لكن لا يدري يقبضها أو لا وكيف يؤدي زكاتها، إذا أعطوك إياها وهم معسرون تخرج زكاة سنة واحدة فقط. يقول يريد أن يخلص رجل من هذا الدين فيجعلها زكاتها لصح ذلك؟ لا، مثل ما أخبرنا كما نعرف هذا السؤال يتكرر كثير، فيعطيه مال ثم بعدين ينوه نية إنها زكاة، لا، لابد مقارنة، نية مقارنة للدفع، تنويها زكاة، مثل وأن تصلي الفجر تنوي أن الفجر الله أكبر كذا الفجر، فعند الزكاة تنوي عند الدفع تنوي أنها زكاة. ذلك ما في شيء اسمه صلاة الحاجة، ولا في شيء اسمه صلاة التوبة، نعم صلاة استخارة، نعم استخارة غير صلاة الحاجة، يعني مثلا تحتاج شيء تقوم وتصلي يقول أريد أن أصلي صلاة الحاجة، نقول ما في بس تضرع وادعو ربك بركعتين لا بس، أما اسمها صلاة حاجة لا. يقول ما الحكم أني قمت من النوم بعد الضحى فتوضأت وصليت الظهر ثم أمسكت المصحف وقرأت القرآن ولم أدرك أنني محترم إلا قبل صلاة العصر وقد كان هذا في المسجد النبوي؟ ما في بس تغتسل ثم تعيد صلاة الظهر لأنك صليتها وأنت على غير طهارة. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة رجل يعمل عنده على مدار السنة إذا كان مسلما وفقيرا أو من أهل الزكاة وليس من أهل البيت؟ يجوز أن تفعله، لكن إياك والعاطفة، تقول إن شاء الله تبحث عن عدة مسالك من أجل تعطيه الزكاة ليحبك، لا، إن كان فقيرا حقا أعطه وإلا فلا. يقول رجل عنده زكوات الأشخاص عدة، فهل يعين عند إخراجها لأي شخص هي أم لا يجب عليها؟ لا ما يجب، مدام أوكل إليها مدام جعل وكيلا لإخراجها ما في بأس. يقول عامل على توزيع الزكاة هل يجوز أن يدفع ثم يأخذ من موكله من الزكاة؟ ما يجوز، وكما سيأتي إن شاء الله في باب أهل الزكاة، والمراد والعاملين عليها يعني الذين ينصبهم الإمام ولي الأمر يجوز أن يعطوا والذي يعطيهم الإمام يعطوا من الزكاة. أما شخص توكله خذها 1,000,000 ريال هي زكاة توزعها قال أنا أريد أن أخذ منها 100,000 لأني من عاملين عليه لا، وإنما الذي ينصبه الإمام. والذي ينصبه الإمام إن أعطاه راتب ولا يريد أن يعطيه من الزكاة فله ذلك. نقول أن طالب علم مرت عليه سنوات ولا لنفسي حصلت شيء، حتى لو ما حصلت أو ما تفهم في أي مكان اجلس أو شيء، حلقة من حلقة الذكر، ثاني روضة من روض الجنة، ثالثا موطن من مواطن تكفير الذنوب، رابعا بإذن الله بركة من حضر تنالك كما قال عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، خامسا لتجعل ممن يباهي الله عز وجل بهم ملائكته. ثم هذا السلوك سبيل علم فتحرص عليه. ثم إذا قال الشخص مثلا أنا ما أفهم أو شيء، هذا من تلبيس الشيطان. بل لو رأيت نفسك مثلا عند أي شخص تجلس عنده سنوات ثم ما تستفيد من شيء، نقول غير صحيح، فلا بد أن استفاد شيء. ولو قست نفسك قبل سنوات والآن لا شك تلحظ الفرق، وتزود في العلم يلحظ الشخص سريعا. فلو جلس شخص عند في أحد الحلقات مثلا 5 سنوات لينظر حاله قبل سنة 5 سنوات والآن، لا شك الآن زاد علم عند أي شخص، لأن العلم لأن الذهن يتقبل ما يرد عليه. يقول صبي مات أبوه وترك راتب من الدولة وسكن مال وسكن مالكه ومعه أخته، فهل في البيت في زكاة؟ لا، البيت ما في زكاة. النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم يقول ليس على العبد في فرسه، ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقه، ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقه، حديث البخاري ومسلم. يقول من نام عن صلاة الوتر ولم يقضيها وقد مر به يومين فما يفعل؟ لا، وقت قضاء الوتر ورد فيه تحديد إلى الزوال. فإذا استيقظ الشخص الفجر وما أوتر له إلى صلاة الفجر، له إلى صلاة الظهر قبل وقت النهي. يقول ما صفة صلاة الاستخارة؟ صفتها تصلى ركعتان مثل صلاة الفجر ركعتين، تصلي ثم تدعو بالدعاء اللهم نستخيرك في علمك استقدرك في قدرتك واسألك فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر إلى آخره، حديث جابر في مسلم. والاستخارة دعاء، وإذا كان دعاء فأفضل موطن يقال دعاء الاستخارة مثل ما قال الشيخ الإسلام إما في السجود أو قبل السلام، لأنها أحرى مواطن الإجابة. إن شئت قلتها في السجود لأن أقرب ما يكون العبد ربه هو ساجد، وإن شئت قلتها قبل السلام لأن الدعاء قبل السلام من مواطن إجابة الدعاء. ثم بعد ذلك إذا قلت دعاء الاستخارة، بعض الناس يقول اطمأنت نفسي لهالشيء، ما اطمأنت لنفس الشيء، ليس هذا ضابط الاستخارة. ضابط الاستخارة هو ما يحصل بعد الاستخارة. فمثلا استخرت الله عز وجل انك تتزوج فاطمة ثم ما تزوجتها فالخيرة في عدم الزواج، ولو استخرت الله انك تتزوج فاطمة فتزوجتها الخيرة في زواجك حتى لو حصل طلاق فالخيرة في ما اختارها الله، ولو استخرت الله انك تسجل في الجامعة الفلانية فما سجلت الخيرة في عدم التسجيل. وليس في الطمأن أن ارتاح قلبي، أنا ما ارتاح قلبي، لا، العبرة بما يكون بعد الاستخارة. ثم بعض الناس يقول أنا استخير 1 أو 3 مرات، نقول الاستخارة دعاء، بقدر ما يمكن تكثر من هذا الدعاء فأكثر. فإذا قيل ما هو أفضل وقت، نقول ما هو أفضل وقت للدعاء، فيقول لك آخر الليل عند تنزل الرب عز وجل السماء الدنيا، نقول هنا أفضل للدعاء. أفضل موطن للدعاء, من أفضل مواطن للدعاء في آخر الليل. وتكرر, وإذا كان الشخص حزبه أمر ولا يمكن يصلي فيه صلاة استخارة, يعني مثلا الشخص واقف في مع رجال ولا يعلم أي أفضل له, هذا المكان يذهب مع هذا الطابور أو هذا الطابور, ولست أن يصلي صلاة استخارة, يدعو بدعاء الاستخارة لو بدون صلاة لأنه دعاء. ويجوز أن يصلي شخص صلاة الاستخارة عن فلان, لا بأس. ليه؟ لأنه دعاء. كأنك تقول شخص ادع لي هل هذا أمر فيه خير ولا ما فيه خير, ما في بس دعاء. نعم, لكن الأفضل أن الشخص لا يطلب من غيره أن يدعو له. نعم. يقول إذا كان لي دين عند أحد وعند دفعها لي قلت له لا أريدها بنية الزكاة إذا كان هو مستحق الزكاة, أنت تخذها وأعطيه إياها وتناوي الزكاة إذا كان مستحق الزكاة ما في بأس. يقول نمت عند صلاة الظهر وقمت متأخر وأنا محافظ على السنة, هل أصليها؟ نعم, صل الظهر, صل السنة ثم الفريضة, مثل ما حدث النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ بعد طلوع الشمس تنحى عن المكان وقال من أماكن الشيطان, ثم أذن ثم صلى النافلة ثم صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز إخراج الزكاة من بلده إلى البلد عايش فيه المدة معينة؟ الأفضل أنك تخرج زكاتك في المكان الذي أنت فيه, لحديث معاذ, لحديث ابن عباس في قصة معاذ في البخاري ومسلم, ثم علم أن عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, أغنياء البلد يعطونها فقراء البلد, ولا بأس بنقل الزكاة للحاجة. يقول هل يجوز وضع فرش فوق فرش المسجد للصلاة عليه؟ لكن يخشى بأن فيه نوع مباهات أو كبر ونحو ذلك, مدام الحرم مفروش أو المسجد يكتفى بفرشه حتى لا يكون فيه تمايز بينك وبين غيرك. يقول ما الفرق بين الجعالة والإيجار مع أن مالهم واحد, حيث أن الجاعل لو امتنع لحق المجهول له المطالبة؟ الإيجار يحدد ماذا له, الجعالة ما يحدد. يعني الإيجار يا فلان ائتني بكذا ولك كذا, الجعالة أي شخص يأتيني به له كذا, مثل ما قال الله وليمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم, أي شخص دون تحديد. رجل ركب البحر مع اثنين آخرين فلما انقلب بهم المركب وغرق اثنان منهم وتم العثر على جثتهم وفقدوا الثالث لم يجد له اثرا, فانتظرت زوجته 4 سنوات عدة, ثم تزوجت برجل آخر ففي السنة الخامسة رجع الزوج الأول الذي لم يجد له اثرا إلى بيته, فما الحكم في زوجته, هل تطلق وترجع لزوجها الأول أم تبقى مع زوجها الثاني؟ لا, يفرق بينه وبين زوجها الثاني وتعتد وترجع الأول لأنها في عصمة الأول. يقول هل يمكن أن يقول رجل لأخي اعتمدت عليك؟ إيه, ما في بس, يعني تقول اعتمدت عليك بعد توكل على الله ما في بس. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول هل مبتلى بالمعصية أن يطلب للناس الأخيار والصالحين يدعو له بالهداية مع أنه يخاف هل يستجاب دعوته؟ شوف جوابه مثل ما قال سفيان بن عيينة, قال لا يمنعن أحدكم الدعاء مما يرى من نفسه من المعاصي, فإن الله قد استجاب دعوة إبليس, قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. والمسلم لا شك ليس أسوأ من إبليس, فادعو ولو عليك معاصي, ربك سبحانه كريم، وإذا كان الشخص عاصي ومقبل على الله ومستشعر لمعصيته لعله إن شاء الله أحرى لإجابته. يعني الأفضل والأكمل أن الشخص يدعو لنفسه ولا يطلب من غيره أن يدعو له.